بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل. الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. والأصول سبعة: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين، وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة، وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية، فهذه أربعة لا تعول. والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا. والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا باب أصول المسائل، تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن أصول المسائل وعن العول والرد. ومجمل ما ذكره في هذا الباب يمكن جعله في العناوين التالية: العنوان الأول: الفروض المقدرة. العنوان الثاني: أصول المسائل. وتحت هذا العنوان أولا: ما يعول، ما لا يعول من هذه الأصول. ثانيا: ما يعول من هذه الأصول. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بالكلام على الرد. بدأ رحمه الله بالكلام على الفروض المقدرة، وقبل هذا العنوان يقول: باب أصول المسائل. أصل المسألة هو مخرج فرضها أو فروضها، وهو أقل عدد تخرج منه بلا كسر، هذا يقال له أصل المسألة. الفروض المقدرة يعني في القرآن ستة ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. هذه ستة فروض، هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. ذكر الفقهاء أيضا ثلث الباقي، وهذا ليس في القرآن لكن ثبت بالاجتهاد، والفقهاء ذكروه كما تعلمون في موضعين. من يذكرهما؟ ثلث الباقي. نعم نعم، أحسنت. في العمريتين وفي الجد مع الإخوة ذكر الفقهاء ثلث الباقي كما مر معنا سابقا. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الفروض المقدرة ذكر أصول المسائل، فذكر عددها إجمالا، قال: والأصول سبعة. هذه السبعة هي الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية وثنتا عشر وأربع وعشرون، هذه سبعة أصول. هذه الأصول منها ما يعول ومنها ما لا يعول. بدأ أولا بالأصول التي لا تعول. الأصول التي لا تعول وهي أربعة، ثم ذكر ثانيا الأصول التي تعول، وأشار إلى مبلغ عولها. فنضع عنوان نقول أولا ما لا يعول من هذه الأصول. قال: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين. هذا هو الأصل الأول، وهو الاثنين من الأصول التي لا تعول. وقد بيّن المؤلف رحمه الله متى تكون المسألة من اثنين. يعني هو الآن بعدما أشار أن الأصول سبعة، يريد أن يبين هنا متى تكون المسألة من كل أصل من هذه الأصول. فمتى أجعل أصل المسألة مثلا اثنين، متى أجعل أصل المسألة أربعة، ستة، إلى آخره. هذا بحسب ما في المسألة من فروض، فالفروض هي التي تؤثر في الأصول. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين. يعني إذا اجتمع في المسألة نصفان فاجعل المسألة من اثنين. إذا اجتمع فيها، إذا كان فيها نصف وما بقي والباقي يعني، فاجعلها أيضا من اثنين. فمثال النصفين: زوج وأخت شقيقة أو لأب. هذه المسألة واضحة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، تصير المسألة من اثنين نصفان. أو نصف وما بقي، تشيل الأخت الشقيقة ونحط بدالها عاصب، مثل إيش؟ نقول عم مثلا، تصير زوج وعم، الزوج له النصف والعم له الباقي، هذا نصف وما بقي، أيضا تكون المسألة من كم؟ من اثنين. قال: وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة. هذه ثلاث أحوال تكون المسألة فيها من ثلاثة. إذا كان في المسألة ثلثان، كان يكون مثلا بنتين وعم، هالك عن بنتين وعم، البنتان لهم الثلثان والعم له الباقي، المسألة تكون من كم؟ من ثلاثة. بنتان لهما اثنين هي الثلثان، والعم له الباقي واحد. كذلك إذا كانت المسألة فيها ثلث وما بقي، مثال ثلث وما بقي، تصير طبعا. نعم صحيح، أم وأخ شقيق، أو نقول أم وأب أيضا، الأم لها الثلث والأخ الشقيق أو الأب له الباقي، تكون مسألة من ثلاثة، الأم لها واحد والعاصب له الباقي، سواء أب أو أخ شقيق. أو هما يعني اجتمع في المسألة الثلثان والثلث، فالإشارة إلى الفرضين. إذا اجتمع في المسألة ثلثان وثلث أيضا تكون من ثلاثة لتساوي مخرج الفرضين فيكتفى بأحدهما. مثال ذلك: أختين لأم وأختين لغيرهما. الأختين لأم نصيبهما كم؟ الثلث. أختين شقيقتين لهما الثلثان، المسألة من ثلاثة، الأختين الأم لهم واحد، والأختين الشقيقتين لهما اثنين، تكون المسألة من ثلاثة. طبعا المسألة هذه إذا قلنا أختين الأم فيها انكسار ستصحح، لكن الآن نتكلم عن الأصل ما نتكلم عن التصحيح. هي ستصح إلى ستة، تصحح إلى ستة حتى ينقسم سهام الأختين لأم على رؤوسهما، لكن الأصل فيها هو ثلاثة، تكون من ثلاثة. وتصح من ستة، فبعد التصحيح يكون للأختين لأم اثنين وللأختين الشقيقتين أربعة. هذا مثال على قوله أو هما. ثم قال رحمه الله: وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية. هذه تكون من أربعة وتكون من ثمانية. فربع يعني ربع وما بقي، ربع وما بقي، لأن قال ربع أو ثمن وما بقي، يعني ربع وما بقي وثمن وما بقي. الربع وما بقي مثل إيش؟ زوج وابن. الزوج له الربع والابن له الباقي، مثلا من أربعة الزوج له واحد، ثلاثة الباقي تصير للابن، هذه من أربعة كما قال المصنف. أو ثمن وما بقي، بدال الزوج نضع زوجة، وهي تكون من ثمانية، لأنه قال من أربعة ومن ثمانية، يعني الأمثلة هذه في شيء من أربعة وشيء من ثمانية، فهذه من ثمانية. زوجة لها الثمن وابن له الباقي، الابن له واحد والزوجة لها واحد اللي هو الثمن، والابن له سبعة، تكون من ثمانية. هذه ثمن وما بقي. أو مع النصف، يعني ربع مع النصف، أيضا هذه من أربعة. مثال ذلك زوج وبنت، الزوج ما نصيبه؟ ربع لوجود الفرع الوارث، البنت النصف، تكون المسألة من أربعة، للزوج واحد و للبنت اثنان. يعني هذا أصل المسألة، هذا أصل المسألة. وإذا كان معهم عصبة يأخذ الباقي، فالباقي لأولى رجل ذكر. قال: ومن ثمانية، يعني ثمن مع نصف. إذا اجتمع ثمن مع نصف، مثاله زوجة وبنت، ونضع معهم عاصب نقول عم. الزوجة نصيبها الثمن، والبنت نصيبها النصف، والعم له الباقي. المسألة من ثمانية، زوجة واحد، بنت نصف الثمانية أربعة، يبقى للعم كم؟ ثلاثة. قال: فهذه أربعة لا تعول. الأصول اللي ما ترت معنا الآن اللي هي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، هذه الأصول لا تعول. ما معنى العول؟ يقولون هو زيادة الفروض على أصل المسألة. العول وزيادة الفروض على أصل المسألة. فإذا جمعت الفروض فوجدتها زائدة على أصل المسألة فمعناه يقال إن المسألة عالت، وهذا يعد عولا. هذه الأصول الأربعة المتقدمة لا تعول، بينما ما البقية تعول كما سيبين المصنف لاحقا. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني من الأصول، وهو الأصول التي تعول، مبينا متى تكون المسألة من كل أصل منها وما الذي تعول إليه، فبين هاتين القضيتين. قال: والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة. نصف مع الثلثين، يعني اجتماع النصف مع الثلثين، هذا من ستة. مثاله: زوج وأختين لغير أم، يعني شقيقتين أو لأب، تكون المسألة من ستة لتباين المخرجين، وتعول إلى سبعة. الزوج له كم؟ أصل الفرض، الفرض كم؟ نصف. والأختين الشقيقتين الثلثان. المسألة في الأصل من ستة، الزوج نصف الستة ثلاثة، الأختان الشقيقتان ثلثا الستة أربعة. الآن لاحظوا أن الفروض زادت على أصل المسألة، يعني يجمع الفروض الآن ثلاثة زائد أربعة كم؟ سبعة، وأصل المسألة ستة، هذا اللي يسمونه العول. فنقول عالت المسألة الآن إلى كم؟ سبعة. عالت المسألة إلى سبعة. ولهذا ذكر المؤلف في آخر الكلام هذا وسنصل إليه بعد قليل أنها تعول إلى سبعة وتعول إلى غيرها أيضا، لكن هذا مثال على عولها إلى سبعة. قال: أو الثلث، يعني والنصف مع الثلث، النصف مع الثلث. مثاله: زوج وأم وعم. الزوج نصيبه النصف، والأم نصيبها كم؟ الثلث. العم له الباقي. المسألة أيضا من ستة، النصف ثلاثة للزوج، الأم لها الثلث، ثلث الستة اثنين، العم له الباقي واحد. فقوله تعول يعني مو لازم أنها تعول، تعول أحيانا، تعول أحيانا، لكن الفروض اللي قبل الأربعة هذه لا تعول مطلقا. قال: أو السدس، النصف مع الثلثين، قلنا أو النصف مع الثلث هذا أخذنا مثالها، أو السدس يعني النصف مع السدس، النصف مع السدس. مثاله: بنت وأم وعم. ماشي، حتى الأم تأخذ السدس، جبنا بنت الآن، ف فتصير الآن البنت لها كم؟ النصف، والأم لها السدس، والعم له الباقي. المسألة أيضا من ستة، البنت لها نصف الستة ثلاثة، الأم لها السدس، سدس الستة واحد، العم لها الباقي اثنان. هذا مثال على النصف مع السدس من ستة. قال: أو هو وما بقي. هو الضمير عائد على ماذا؟ الأقرب، الأقرب اللي هو السدس. يعني مسألة فيها السدس وما بقي، تصير من ستة أيضا. مثال ذلك أم وابن. الأم ما نصيبها؟ السدس، والابن الباقي. المسألة من ستة، الأم لها واحد، والابن له خمسة الباقي. قال: وتعول، يعني الستة. فكلامه الآن على الأصل عموما، ليس على المسألة اللي قبل، لا. تعول يعني الستة. إلى عشرة شفعا ووترا. يعني تعول من ستة إلى عشرة في الأرقام الشفع وأرقام الوتر. معناه أن تعول إلى كم؟ سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، هذه الشفع والوتر كلها. هذا معنى تعود إلى عشرة شفعا ووترا. الوتر سبعة وتسعة، والشفع ثمانية وعشرة شفعا ووترا. فالستة تعود إلى هذا. ومر معنا مثال على عولها إلى السبعة. ثم ذكر رحمه الله الأصل الآخر مما يعول، وهو أصل اثنا عشر، وذكر متى تكون المسألة من هذا الأصل، وما مبلغ عوله. قال: والربع مع الثلثين. الربع مع الثلثين مثاله، نعم، زوج وبنتين، ونضع معهم عم حتى يأخذ الباقي. الزوج له الربع، والبنتين لهما الثلثان، والعم الباقي. إذن هذا ربع مع ثلثين. المسألة من 12، لأن المخرجين متباينين، الثلاثة والأربعة بينهم مباينة، نضرب ثلاثة في أربعة. ثلاثة في أربعة كم؟ 12. تصير أصل المسألة الزوج له الربع، ربع 12 ثلاثة، البنت لها أو البنتان لهما الثلثان ثمانية، والعم له الباقي يبقى له واحد. هذا الربع مع الثلث، الربع مع الثلثين. قال: أو الثلث، يعني الربع مع الثلث. مثاله: الزوجة وأم وعم. الزوجة ما نصيبها؟ الربع، والأم الثلث، والعم الباقي. أيضا المسألة من 12 أو من 12 لتباين المخرجين، ثلاثة في أربعة 12، الزوجة لها الربع ثلاثة، والأم لها الثلث أربعة، والعم له الباقي خمسة. رحمك الله. هذا قلنا الآن، قلنا الربع مع الثلث، الربع مع السدس، قال أو السدس، يعني ربع مع سدس. مثال ربع مع سدس: زوج وأم وابن، الزوج له الربع والأم لها السدس والابن له الباقي. المسألة تكون من 12، فنضرب وفق أحد المقامين، لأن المقامين عندنا ربع وسدس بينهم توافق، يعني التوافق سأذكره بعد قليل، كلاهما يقسم على عدد آخر، فالأربعة والستة كلاهما يقسم على اثنين، هذه يسمونه توافق، سنتكلم عنها بعد قليل. فبينهما توافق، فنضرب وفق أحدهما في الآخر يطلع لنا مخرج المسألة. فإذا أخذنا مثلا وفق الستة، الستة نقسمها على الاثنين، الناتج ثلاثة، هذا الوفق، نضربه في المخرج الآخر اللي هو أربعة، ثلاثة في أربعة كم؟ 12، تطلع لنا أصل المسألة. ولو عكسنا نفس الشيء، لو أخذناها من الأربعة نفس الشيء، أربعة على اثنين تطلع اثنين، ثم نضرب اثنين في ستة تطلع 12، النتيجة واحدة. ولهذا نقول نضرب وفق أحد المقامين في الآخر. فالحاصل للمسألة هنا طلعت من 12، الزوج لها الربع ثلاثة والأم لها السدس اثنين والابن له الباقي سبعة. بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله متى تكون المسألة من 12، بيّن مبلغ عولها، عول هذا الأصل، قال: وتعول، يعني 12، إلى 17 وترا. يعني تعول إلى 17، يعني ما بين 12 إلى 17 وترا، فهذا مما تعول إليه. معناه للأرقام اللي بينهما الوترية هي مبلغ عولها، إذن تعول إلى كم؟ 13 و15 و17، هذه الأرقام الوترية، بينما هناك قال شفعا ووترا، هنا وترا فقط. فالاثنى عشر تعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، لا شفعا، ما تعول إلى 14 ولا إلى 16. ولهذا قال: وتعول، يعني 12 إلى 17 وترا. قال: والثمن مع سدس، الآن انتقل إلى أصل الأخير وهو 24. متى تكون المسألة من أصل 24؟ إذا اجتمع فيها ثمن مع سدس. مثاله: زوجة وأم وابن، الزوجة نصيبها الثمن، الأم نصيبها السدس، الابن له الباقي. المسألة 124 مثل ما قلنا، 8 و6 بينهما إيش؟ مباينة ولا مداخلة ولا موافقة؟ لا، موافقة. المداخلة معناه أنه ينقسم عليه بدون ما في واحد منهم ينقسم على الثاني بدون فاضل أو بدون زايد، لكن كلاهما ينقسم على الاثنين، إذن بينهما موافقة. فنأخذ وفق أحدهما ونضربه في الآخر. فنأخذ مثلا وفق 8، 8 على 2 كم؟ 4. 4 في 6 كم؟ 24. ولو عكسنا أيضا قلنا 6 على 2 3، ثم 3 في 8 أيضا 24، نتيجة واحدة. تصير المسألة من 24، الزوجة لها الثمن 3، الأم لها السدس 4، الابن له الباقي 17. هذا ثمن مع سدس. قال أو ثلثين، يعني ثمن مع ثلثين أيضا، هذا من 24. مثاله زوجة وبنتان وأخ شقيق. الزوجة نصيبها الثمن، والبنتان نصيبهما الثلثان، والأخ الشقيق الباقي. الآن المخرجين ما علاقتهما؟ تباين. 8 و3 ما فيه لا توافق ولا تداخل ولا تماثل، فنضرب أحدهما في الآخر. 8 في 3 24، تصير المسألة أصل المسألة 24. الزوجة لها ثمن 24 اللي هو 3، والبنتان الثلثان 16، والأخ الشقيق له الباقي 5. ثم ذكر مبلغ عول 24، قال وتعول يعني 24 إلى 27، يعني 24 ما تعول إلا إلى عدد واحد، ولهذا تسمى أصلا بخيلا، يعني لا يعول إلا إلى عدد واحد. فتعول 24 إلى 27. قال وإن بقي بعد الفروض شيء، هذه نضع عنوان نقول مسألة الرد، موضوع الرد. إن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبه رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. بقي بعد الفروض شيء، يعني أعطينا أصحاب الفروض فروضهم ولا يزال باقي في أصل المسألة شيء. مر معنا أنه إذا وجد عاصب فالباقي سيكون للعاصب، لكن المسألة الآن لا يوجد عاصب، فعندنا باقي ولا يوجد عاصب، هذا هو محل الرد. ولهذا قال رد على كل فرض بقدره، فنرد الباقي هذا على أصحاب الفروض بقدر فروضهم. هل هذا يشمل جميع أصحاب الفروض؟ يستثنى منهم الزوجان، فالزوج والزوجة لا يرد عليهما وهما من أصحاب الفروض. وأما بقية أصحاب الفروض فيرد عليهم ويعرفون الرد يقولون إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب، وهذا تعريف واضح من خلال ما تقدم. فيرد على كل فرض بقدر فرضه عدا الزوجين. توضيح قوله بقدر فرضه، ذكروا حالات، أربع حالات أشير إليها إشارة سريعة. الحالة الأولى يقولون إذا كان المردود عليه واحدا فإنه يأخذ المال جميعه فرضا وردا. مثال ذلك مات عن بنته، هي تأخذ النصف، لكن لا يوجد غيرها ولا يوجد عاصب، فتأخذ المال كله فرضا وردا. الحالة الثانية إذا كانوا جماعة من جنس واحد فإنهم يأخذون جميع المال فرضا وردا بعدد رؤوسهم. مثال ذلك مات عن بنتيه، فلهما جميع المال، ثلثاه بالفرض وباقيه بالرد مقسوما على اثنين وهما عدد رؤوسهما. الحالة الثالثة إذا كانوا جماعة من أجناس فيقسم المال بينهم من أصل ستة، وتنتهي المسألة بما تنتهي به فروضهم. مثال ذلك مات عن بنته وبنت ابنه وأمه، بنته وبنت ابنه وأمه، البنت ما نصيبها؟ السدس، النصف، وبنت الابن السدس، والأم السدس. المسألة من كم؟ من ستة. البنت لها نصف الستة ثلاثة، بنت الابن سدس الستة واحد، الأم سدس الستة واحد. الآن مجموع الفروض كم؟ خمسة. إذن عندنا زايد، ما في عاصب، لا يوجد عاصب، إذن هذه مسألة رد. نقول نرد المسألة إلى خمسة، اللي هي عدد تنتهي بما تنتهي به فروضهم. انتهت فروضهم إلى خمسة، انتهت فروضهم إلى خمسة، بدال الستة تكون المسألة من خمسة. والمال كما هو معلوم يقسم خمسة أقسام، ثم يضرب، كل واحد يأخذ نصيبه مضروبا في هذا، يأخذ نصيبه وهو سهمه مضروب في هذا القسم. إذا قسمنا المال على خمسة فيضرب في نصيب كل واحد، فالبنت تأخذ ثلاثة في خمسة، ثلاثة في الناتج، وبنت الابن واحد في الناتج، والأم واحد في الناتج، يعني ناتج قسمة المال على خمسة. الحالة الرابعة إذا كان معهم أحد الزوجين، نقولنا أن الزوجان لا يرد عليهم، ولهذا يقولون يعطى فرضه من غير زيادة، لأن الزوج لا أو الزوجة لا يرد عليهما، ثم يقسم الباقي بين المردود عليهم على ما سبق على الطريقة المتقدمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. قال المؤلف رحمه الله: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. تصحيح يقولون هو تحصيل أقل عدد ينقسم على رؤوس الورثة بلا كسر، فقد يكون الورثة مثلا ثلاثة، رؤوسهم ثلاثة ونصيبهم اثنان، فهذا تحتاج إلى تصحيح، وهو تحصيل أقل عدد ينقسم على رؤوس الورثة بلا كسر. أما التأصيل، فالتأصيل مر معنا سابقا، وهو تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر. فممكن أن نؤصل المسألة ثم نصححها إذا وجد انكسار على فريق من أو صنف من أصناف الورثة. فالتأصيل تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر. لكل من التصحيح والتأصيل، يعني حتى تعرف طريقة الوصول إلى التصحيح أو التأصيل، لا بد أنك تعرف النسب الأربع، وهذه أشرت لها قبل قليل ومرت معنا شيء منها، لكن أبينها الآن على وجه الإيجاز لأنها نحتاج إليها في التأصيل وفي التصحيح وفي المناسخات أيضا سيحال عليها. فهناك نسب أربع بين الأعداد. النسبة الأولى التماثل، والتماثل واضح وهو تساوي العددين، فاثنين مع اثنين تماثل، أربعة مع أربعة تماثل، ستة مع ستة تماثل، وهذا واضح. رقم اثنين التداخل، وهو أن ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة من غير باقٍ. هنا نقول بين العددين تداخل، ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة من غير باقي، وهذا أمثلته واضحة. يعني مثلا الستة والثلاثة، الأكبر ستة تنقسم على الثلاثة بدون باقي، ولا لا؟ ستة على ثلاثة يطلع كم؟ اثنين بدون كسر. إذن العددان هذان بينهما تداخل. النسبة الثالثة التوافق، يقولون هو أن ينقسم العددان على عدد ثالث غير الواحد، ينقسم العددان على عدد ثالث غير الواحد. أظن مر معنا قبل قليل أمثلة لهذا. وش الأمثلة على التوافق؟ مرت معنا قبل شوي. نعم، الثمانية والستة، ثمانية وستة، يعني ثمن مثلا وسدس، كلاهما ينقسم على كم؟ على اثنين، ينقسم العددان على عدد ثالث اللي هو في مثالنا اثنين غير الواحد. طبعا الواحد كل الأعداد تقسم على الواحد، فإننا نريد غير الواحد في مثالنا هذا اللي هو ثمانية وستة تنقسم على الاثنين. هذا العدد الذي يقبل العددان القسمة عليه يسمى الموفق، وناتج القسمة يسمى الوفق. ناتج القسمة هذا هو اللي نريده، انه هو اللي يطلع معنا نحتاج له. فناتج القسمة يسمى ايش؟ الوفق. فإذا قلنا 6 و8 بينهما توافق، كلاهما يقسم على 2، إذا أخذنا وفق 6 كم يطلع؟ كم وفق 6؟ 3، اللي هو ناتج قسمتها على الموفق اللي هو 2. طبعا إذا كان العددان ينقسمان على عددين فنأخذ أكبر العددين، مثل 8 و4، أو هذه لا، هذه تصير تداخل، تصير تداخل. لكن هم يقولون إذا كان فرضنا يعني العددين ينقسمان على عددين فنأخذ أكبر العددين، اللذان كلا العددين يقبلان القسمة عليهما. يبقى معنى التباين اللي هو النسبة الرابعة، وفيها يكون العددان مختلفين وليس بينهما توافق ولا تداخل. إذا ما فيه تماثل يعني مختلفين وليس بينهما توافق، عرفنا التوافق وليس بينهما تداخل، فهما متباينان. مر معنا مثال على التباين، مثل إيش؟ 3 و4، 3 و4 ثلث وربع، نعم هذا تباين. هذه النسب نحتاج لها، أنا بيّنتها مع المؤلف ما ذكرها، لكن لأنها ترد معنا ونحتاج إليها في هذا الباب وفي غيره من أبواب الحساب. نرجع الكلام المصنف رحمه الله، أنا أشير أيضا إلى طريقة التأصيل، وإن كان المؤلف تكلم عن طريقة التصحيح وما تكلم عن طريقة التأصيل، لكن من باب يعني الإكمال، طريقة التأصيل أننا نكتفي بأحد المتماثلين. إذا في تماثل بين المقامين، المقام اللي هو المخرج اللي هو الرقم اللي تحت في الثلث مخرجها 3، والمقام يسمى اللي هو تحت 3، فنكتفي بأحد المتماثلين وبأكبر المتداخلين. هذا من أجل التأصيل، يعني استخراج الأصل. ونضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر، هذه مر معنا أمثلتها قبل شوي. ونضرب المتباينين في بعضهما، وكل هذه ترى مرت معنا أمثلة لها، لكنها من باب يعني التوضيح. يقول المؤلف رحمه الله: إذا انكسر سهم فريق عليهم، هذا الآن التصحيح، يعني انكسر سهم فريق أي صنف من الورثة عليهم، ضربت عددهم إن باين سهامهم. يعني معناه كلام المؤلف رحمه الله أن ننظر فيما بين عدد رؤوسهم وبين سهامهم، فإذا كانت العلاقة مباينة، مر معنى معنى المباينة، نضرب عددهم في ماذا؟ في أصل المسألة، في أصل المسألة. أو نضرب وفقه، يعني وفق عددهم. الوفق ترى بيناه، ما يحتاج نجيبه مرة ثانية. إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة. فإذا فرضنا أن لما نظرنا بين عدد رؤوسهم وسهامهم وجدنا أن فيه موافقة، ما في تباين، فنضرب الوفق، يعني وفق عددهم في أصل المسألة وعولها إن عالت. يعني لو فرضنا أن المسألة عائلة يصير الضرب في إيش؟ في العول الذي عالت إليه. فما بلغ، يعني النتيجة، نتيجة حاصل الضرب صحت منه المسألة، نصير بالنتيجة هذه صححنا المسألة، وبهذا يصير أزلنا الانكسار. نأخذ مثال: زوج وست أخوات لغير أم. زوج وست أخوات لغير أم، الزوج ما نصيبه؟ النصف، والأخوات لغير أم الثلثان. المسألة من كم؟ ستة. الزوج له نصف الستة، ثلاثة. الأخوات لهما ثلثا الستة، أربعة. تلاحظون أن الآن في عول ولا لا؟ تعول الستة إلى كم؟ إلى سبعة. طيب الآن الأخوات نصيبهم كم؟ أربعة، ورؤوسهم كم؟ ستة. هل ينقسم نصيبهم على رؤوسهم بدون كسر؟ إذن هذا يقال له انكسار، لا نريد نصححه. نطبق الكلام السابق، الآن ننظر بين إيش؟ بين عدد رؤوسهم وبين سهامهم، ماشي؟ عدد الرؤوس والسهام، عدد الرؤوس ستة والسهام أربعة، وش العلاقة؟ توافق، كلاهما يقسم على اثنين. في هذه الحالة نأخذ وفق إيش؟ وفق عددهم اللي عدد رؤوسهم، معناه نقسم الستة على اثنين، الوفق كم هو؟ ثلاثة. هذا وفق الرؤوس، وفق عددهم. الثلاثة هذه مش نسوي بها؟ نضربها في أصل المسألة. أصل المسألة عندنا كم؟ سبعة، ثلاثة في سبعة تصح المسألة من كم؟ من 21. ثلاثة في سبعة 21، يصير الزوج له النصف، يعني يصير الزوج له تسعة من 21، والأخوات يكون لكل واحدة اثنان وهما ست. هنا الآن ما عاد فيه انكسار، واضح؟ طيب هذا مثال يوضح. قال المؤلف رحمه الله: إن الآن ذكرنا مثال على إذا صار في توافق، ما ذكرنا مثال على التباين ولا لا؟ لأنه قال ضربت عددهم إن باين سهامه أو وفقه، مثالنا هذا توافق، نأخذ مثال على تباين. ثلاث أخوات لغير أم وعم، ثلاث أخوات لغير أم وعم، الأخوات الثلاث ما نصيبهن؟ نعم أحسنت، الثلثان، والعم له الباقي. المسألة من كم؟ من ثلاثة. الأخوات لهما لهن اثنان، والعم له واحد. ننظر النصيب الأخوات اثنان، ورؤوسهن كم؟ ثلاثة. فيه انكسار ولا لا؟ فيه انكسار، الاثنان ما تقسم على الثلاثة بدون كسر. إذن نحتاج نصحح. ننظر مثل ما قلنا، ننظر بين عدد رؤوسهم وبين نصيبهم، ما العلاقة هنا؟ تباين. لهن سهمان على ثلاثة رؤوس لا تنقسم وتباين، فنضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة اللي هو كم؟ ثلاثة، فتصح المسألة من كم؟ من تسعة. عدد رؤوسهم ثلاثة في ثلاثة، تصح المسألة من تسعة. طبعا سيكون للأخوات اثنين اثنين اثنين، المجموع ستة، وهنا انقسمت الآن صار كل واحدة لها اثنان، والعم له الباقي ثلاثة، يبقى من الستة ثلاثة ما دامت المسألة من تسعة. هذا مثال على التباين. عبارته الأخيرة، عبارة المؤلف رحمه الله، قال: ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. يعني يصير للواحد من الفريق المنكسر عليه ما كان لجماعته، هذا في حالة إيش؟ التباين. أو يصير للواحد منهم وفقه، يعني وفق ما كان لجماعته عند التوافق. وهذا الكلام لو طبقناه على المثالين وجدناه صحيح. المثال الأخير هو مثال التباين، ليس كذلك؟ الآن الأخوات صار كل واحدة اثنين، صح ولا لا؟ وفي المسألة قبل التصحيح كان لجماعتهم اثنين، واضح؟ صار الواحد منهم ما لجماعتهم عند التباين. في المثال اللي قبله اللي هو حال التوافق كان لجماعة الأخوات أربعة، وصار لهن وفق الأربعة. كم وفق الأربعة؟ لا، وفق الأربعة كم؟ أربعة على اثنين اللي اثنين، اثنين لكل واحدة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح الأولى، واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق، وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحتا من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لموضوع المناسخات، وأشار رحمه الله في بداية الفصل إلى تعريف المناسخات، قال: إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، هذا إشارة إلى تعريفها، فيقولون هي موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسمة التركة، فمات الأول وقبل أن تقسم تركة الأول مات شخص ثاني من ورثته. الفقهاء يريدون في هذا الفصل أن يصححوا مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت بعده عليه، فهذا هو غرض من الطريقة التي ذكروها، وإلا ربما قيل إن هناك طرق أسهل من هذه الطريقة كما سأشير إليه في خاتمة الفصل. المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث حالات للمناسخات. الحالة الأولى ذكرها بقوله: فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي، هذه الحالة الأولى من حالات المناسخات. ورثوه يعني ورثة الثاني كالأول، يعني كما يرثون الأول، مثل أن يكونوا ورثة الثاني عصبة للأول وللثاني، فإرثهم كإرث الأول كالأول كما يرثون الأول. مثل لذلك الشيخ قال: كإخوة. فإذا كان إخوة ماتوا واحدا بعد واحد مثلا كما يقول الشيخ منصور في شرحه، يقول: حتى بقي ثلاثة مثلا، هذا مثال ذكر الشيخ منصور، يعني إخوة ماتوا، مات الأول ثم مات الثاني، حتى بقي ثلاثة من أولئك الإخوة، هذا مثال على الحالة الأولى. المؤلف رحمه الله يقول: فاقسمها أي اقسم التركة على من بقي، يعني من المرأة من الورثة. ولا نلتفت إلى الأول. مثال ذلك: عشرة إخوة مات الأول عن إخوته، تسعة، بقي تسعة الآن، مات الثاني بعده، نقسم التركة على كم؟ على ثمانية، نقسم التركة على ثمانية، نقسمها على من بقي، اللي بقي منهم الآن ثمانية، فنقسم التركة تركة الأول على ثمانية وانتهينا. وهذه واضحة المسألة، هذه الصورة، هذه أو الحالة هذه واضحة، لا ليس فيها يعني عمل. الحالة الثانية قال: وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، يعني كل واحد مستقل بورثته، لا يرثون غيره. مثل لذلك قال إخوة لهم بنون. يعني مثالنا السابق لكن اللي مات له بنون، له بنون. ما العمل حينئذ؟ قال فصحح، يعني المسألة الأولى، ثم تصحح المسألة الثانية اللي هي مسألة مين؟ الميت الثاني، ثم تقسم سهم كل ميت من المسألة الأولى على مسألته. وتصحح المنكسر، إذا فيه انكسار تصححه. فإذا قسمت سهم كل ميت على مسألته، فإذا انقسم فإن المسألتين تصحان من عدد واحد، وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق. مر معنا معنى المباينة والموافقة. نأخذ مثال على ذلك. شخص هلك عن ثلاثة أبناء، المسألة من ثلاثة، صححناها، كل واحد سيأخذ كم؟ واحد. كل واحد، المسألة من ثلاثة، ثلاثة أبناء، كل واحد له واحد. لكن واحد منهم مات قبل القسمة وله أربعة أبناء، الآن صار عندنا مسألتان. المسألة الأولى من ثلاثة، أعطينا كل واحد نصيبة فكان نصيب الميت واحد، ومسألة الميت من كم؟ من أربعة، ميت مات عن أربعة، نصيبه واحد ومسألته من أربعة. نقسم نصيبه على مسألته، واحد على أربعة، ينقسم ولا ما ينقسم؟ لا ينقسم. ما العلاقة بين واحد وأربعة؟ مباينة. نضرب مسألته أربعة في المسألة الأولى، المسألة الأولى كم كانت؟ ثلاثة، أربعة في ثلاثة الناتج 12. ثم بعد ذلك تصير المسألة من 12، من له في المسألة الأولى شيء يأخذه مضروبا في المسألة الثانية. الأول في المسألة الأولى كم كان نصيبه؟ يأخذ مضروب في كم؟ لا، يأخذ مضروب في أربعة، يأخذه مضروبا في المسألة الثانية. المسألة الثانية قلنا من أربعة، في الأول منهم يأخذ واحد في أربعة، والثاني يأخذ واحد في أربعة، لأنهم كلهم واحد واحد. طيب اللي له شيء في المسألة الثانية، المسألة الثانية هي المسألة اللي مات بعد، يأخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى. هو في الثانية كل واحد له واحد، وسهام مورثهم في الأولى كم؟ واحد، كل واحد يأخذ واحد في واحد، والناتج واحد. فأبناء الميت الثاني كل واحد يأخذ واحد. جمعنا الآن المسألتين من 12. هذا مثال على ما ذكره المؤلف في الحالة الثانية. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الحالة الثالثة، قال وإن لم يرث الثاني كالأول. بأن اختلف ميراثهم منهما، ما العمل حينئذ؟ يقول صححت المسألة الأولى، أولا تصحح المسألة الأولى لمسألة الميت الأول، وتعرف سهام الثاني فيها، سهام يعني الميت الثاني فيها، ثم تعمل مسألة الثاني كأنها مسألة مستقلة. قال وقسمت سهم الثاني على ورثته، يعني السهم الثاني من المسألة الأولى تقسمه على مسألة ورثته، يعني على أصل المسألة، أصل مسألة ورثته. فإذا انقسمت صحتا من أصلها، مثل ما قلنا سابقا إذا قبلت القسمة تصح المسألتين من أصلها، يعني من أصل المسألة الأولى. وإن لم تنقسم، يعني لم تنقسم سهام الثاني على مسألته، ضربت كل الثانية في الأولى، هذا في حال المباينة، يعني إذا باينتها سهام الثاني صارت العلاقة بينهما مباينة، أو ضربت وفقها، يعني وفق الثانية إن وافقتها، تضرب الوفق في الأولى في المسألة الأولى، فما بلغ فهو الجامعة. الآن توصلنا إلى الجامعة بين المسألتين، نريد أن نصل إلى نصيب كل وارث. يقول المؤلف رحمه الله ومن له شيء منها، يعني من الأولى، فاضربه فيما ضربته فيها. قلنا أن في أن سنضرب في قال ومن له شيء منها، يعني من الأولى، فاضربه فيما ضربته فيها. ما المراد بما ضربته فيها؟ نعم، هو الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق. ليس قلنا قبل أنه يضرب في الثانية أو في وفقها، فهو الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق. فيحصل لنا الآن نصيب من له شيء في المسألة الأولى. طيب نريد أن نبين نعرف أيضا من له نصيب في الثانية. قال ومن له في الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، يعني اضربه فيما تركه الميت الثاني، يعني في عدد سهامه من الأولى، هذا في حالة المباينة. في حالة الموافقة تضربه في الوفق، يعني وفق عدد سهامه، فما حصل فهو له. هذا هو يعني طريقة عمل الحالة الثالثة، ولعلها تتضح بالمثال، لكن إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.